هل يجوز للرجل أن يعانق زوجات جده لأمه؟ محارم محارم زوجات الأجداد سواء كان من جهة الأم أو من جهة الأب. زوجة جد الإنسان من أبيه أو من أمه محرم له، يحرم أن يعانقها، يحرم أن يقبل بين عينيها يصافحها، كل هذا لا بأس به. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.